الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في اللعب بالبنات. قال المصنف رحمه الله: اللاعبين في اللعب بالبنات. قال المصنف رحمه البنات الله: هنا يعني ايش؟ الألعاب، الألعاب، اللعب، البنات اللي هي ممكن تكون جواري، ولا هي اللعب من عليها؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرفة من ثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد، حماد بن زيد، من أساطير المحدثين، من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة رضي الله عنه وأرضاه. هشام بن عروة هو من ثقات أهل المدينة، يدلس نادرا، وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة لأنه أكثر عن أبيه بالبصرة. قال عن أبيه، قال إيش؟ عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، كان يسمونه يسر يوما، وكان قواما، قال كان محدثا فقيها، وهو أثبت الناس في عائشة. قال عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي عائشة أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أعلى نساء العالمين. قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف، محمد بن عوف قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي صدوق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم من الثقات، والثقة ابن معين، وقال أبو حاتم ثقة. قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب هو يحيى بن أيوب الغافطي، هو ثقة أيضا، قال البخاري ثقة، وقال ابن معين ثقة. قال حدثنا عمارة بن غزية، عمارة بن غزية الأنصاري قال أن سعيد بن بأس، قال أحمد ثقة، وابن معين قال صالح، فهو ثقة. أن محمد بن إبراهيم حدثه، محمد بن إبراهيم الحارث القرشي، قال ابن معين ثقة، وقال ابن حزم ثقة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، سلمة بن عبد الرحمن وهو من الفقهاء السبعة في قول، وهو رصين واسع العلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. نعم، يبي هو وهذا أيضا نوع من أنواع الأدب وحسن العشرة مع الأزواج. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس إحسانا لأزواجه، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها ما لها من الأحوال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سافر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد اقترضت عقدا تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فانفرط العقد فضاع منها، فجلست واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، فجلست واجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حضير بن سيد بن حضير الى ابي بكر رضي الله عنه، قال: ارايت ما فعلت عائشه؟ جلست واجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني كيف سيصلون؟ ما كانت آية التيمم نزلت. فغضب واشتطى غضبا أبو بكر رضي الله عنه، أخذ العصا وذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فدخل علي، قال: دخل علي أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي، فقال جلست أو أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس علماء ليس معهم ماء يلكع، وقالت وأخذ يضربني على في خصرتي. قالت ولا أتحرك من مكان رسول الله من حبها لمكان رسول صلى الله عليه وسلم، منها لا تتحرك لا تقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج وخرج صلى الله عليه وسلم، ولما أمروا بدفع الناقة وجدوها تحت الناقة، فنزلت آية التيمم لما حين حانت الصلاة نزلت آية التيمم، فكانت رخصة لهم، وهذا من باب التوسعة والتيسير. لذلك جاء سيدنا حضير أيضا لأبي بكر فقال ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكانت عائشة سببا أيضا في التيسير على الناس، بأنهم إن لم يجدوا ماء يتأمموا كما قال الله في علان، فإن لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا. وعائشة رضي الله عنها أرضاها لما سافر معها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم أن يتقدموا، ثم قال تسابقين؟ قالت نعم. قالت فسبقته، وفي مرة وسفرة أخرى كانت قد حملت اللحم فقال لها تسابقين؟ قالت نعم. فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من الأدب في حسن العشرة مع أزواجه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت وكنت ألعب بالبنات. بعض العلماء قال وكنت ألعب بالبنات يعني ألعب مع البنات، الباء هنا بمعنى مع، ألعب مع البنات، هناك ذكر الجواري. قال فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. والحق بأنه ألعب بالبنات، نعم البنات بنات اللعب من العهد من العهد، وكانوا في القديم يلهون الصبيان بهذه اللعب، لعب من العهد. لذلك قلنا الذي يجوز في لعب الأطفال استخدام لعب الأطفال أن تكون من العهد من القطن، لكن هذه المجسمة قد تكون حرام لأنها تدخل في التماثيل، تدخل في عرف التماثيل، بأن تكون يعني الصغار يصح اقتناء اللعب لهم، فيسمونها الدباديب. نعم الأعراج كلها إن كانت من العهد من العهد من القطن من الصوف هذا الذي يجوز، هذا الذي يجوز، لأنها قالت أسماء يعني كنا نصوم ونصوم الصبيان، فيعني فإن كانوا يبكون قالت كنا نلهيهم بلعب العهد بلعب العهد. فهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تلعب بالبنات باللعب لعب العهد، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها الجواري فاستحيينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا. فكان في رواية أخرى شوف حسن العشرة، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب يأتي بهن لعائشة، يعني هم عندما يرون أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم تفر كل واحدة. الله أكبر، تشرفنا بك يا شيخ عادل، تشرفنا بك وتشرفنا بشيخ أمجد، أنتم جميعا فوق رؤوسنا. فكانت كنا يهربنا فيذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي بهن من أجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا من حسن العشرة ومن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. وأما في الحديث الثاني، الحديث الأول يجوز اقتناء اللعب للصغار، لكن لابد كما قلنا لابد من أن تكون اللعب من العهد، لابد أن تكون اللعب من العهد، وإلا فالتجسيم قال كثير من العلماء أن التجسيم دال على أنه تمثال فلا يجوز. والحديث الثاني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لما هبت الريح ونظر كشفت ناحية الستر فوجد بنات لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لعب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بنات. هنا لابد أن تعلم، لابد يعني حتى لو كانت لها أعين، يعني إن كانت في من العين يجوز، إن كانت من العين أجعله سؤالا مفصل في القول شو. نعم حياكم الله. أقول فإن لما كشفت ووجدنا اللعب قال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ولذلك علماءنا قالوا يجوز اقتناء هذه اللعب من أجل تدريب البنات على مسألة الأمومة، مسألة الاعتناء بالبيوت وغير ذلك. قالت بناتي وراء بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت قلت جناحان. قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام في هذا الباب له مسألتان في هذا الحديث. المسألة الأولى دلالة واضحة جدا في الرد على المتهوكين الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة صغيرة، تزوجها عندها 18 سنة. الحق أن السلام مات عنها وعندها 18 سنة، مات عنها وعندها 18 سنة، وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9. هذا الكتب التسعة اتفقت على تخريج الحديث على هذا، الكتب التسعة اتفقت على تخريج الحديث على هذا، لأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة التي قالت ذلك، قالت عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ثم بنى بي وأنا بنت 9. فهذه فيها دلالة على جواز الدخول بالصغيرة، لا سيما كانت تتحمل الوطن. وأيضا كما قلنا إن كانت صغيرة لا تتحمل يجوز الدخول فيها. نعم لا يقولون بأن هذا عندنا من الجهل مثلا أو يعني وعك الرأس، لا، لأنه حتى الفقهاء اتفقوا بأن الزواج ليس المقصود الأسمى منه الوطن، قد يستأنس بها للخدمة، قد يستأنس بها للتعاون على شيء آخر، دراسة أو غير ذلك. فالحاصل بأنه ليس مستبعدا أن يتزوج المرء الصغيرة حتى وإن لم تحتمل الوط للعيلة التي ذكرها العلماء في ذلك. فهذه مسألة. المسألة الثانية كانت لها بنات من اللعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما هذا، وهي تقول بناتي، ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى وسطهن هذا الخيل قال ما هذا، قالت فرس، قال وما هذا، قالت جناحان، فقال فرس له جناحان، وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها عندما قالت لسليمان خيلا لها أجنحة. فطبعا ما قال ذلك إلا لأنها كانت يعني سليمان عليه السلام كان له قصة مع الخيل، لكن ليس هذا بابه، هي بتقول بذلك متخيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على ما قالت لصغر سنها، وأيضا بأنها تلعب باللعب، وهذا من تمام أدب النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه بأنه يفعل لها ويسارع لها فيما يرضيها. وفيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 54 تزوج بنت السنة التاسعة وذهب لها أتى لها بالبنات يلعبن معها. هذا من حسن العشرة وحسن الأدب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولها جواز اقتناء اللعب للصغار، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يأتي بالصغار يلعبن مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مخاطبة كل إنسان على قدر إدراكه، مخاطبة كل إنسان على قدر إدراكه، وهذه من أمثل الفوائد اليوم. لما يا شطار؟ هذه آخر فائدة، هي من أمثل الفوائد اليوم. لما يا شطار؟ وين؟ قال لتوغل الجهل. طيب ليش هذه من الأمثلة؟ احنا خلنا توغل الجهل، قلت لك نقل أخبار السؤالات لأننا نتعرض معهم إن شاء الله حاتم متعلقة بصور الدعوة المغارب، أقول الناس خربة الواقع مشاهد الموس، أيضا الحكمة في الدعوة غانم بمخاطبة من يردون الحديث الصحيحة كما قال عليه حديث الناس ما يعرفون أبسلون. نعم سلفي أتى لي بالدليل على ما قلت، لكن ما شرح لي ما لتفاوت الفهم. نعم هنيئا طيب أنا جدون سيء. نعم هي لتمع أنكم عظيفة أنكم شيخنا بزيت الجنة. الحق أن هذا الباب يعني ما أحد أتى بالإجابة إلى الآن، حق أن هذا الباب هي من أمثل، لأن فقه التعامل مع النساء واعر صعب جدا، فقه التعامل مع النساء واعر جدا. المرأة لحظة ممكن ترضى وترى ابتسامة عالية تملأها وترى بحرا زاخرا من العاطفة والمدح والثناء والود والعطف، ثم إذا أغضبتها أو إذا تقاعدت عنها لحظة وجدت بحرا آخر، لكن بحرا هائجا تتلاطم امواجه، ما من احد يقترب منه الا والغرق يكون محتما عليه، الا من اتقن كيف يتعامل، الا من اتقن كيف يتعامل. اذا قلت من الامثل هنا هو الذي يستطيع المرء ان يتعامل مع الناس على قد عقوله. فاصله كان في التعامل مع عائشه رضي الله عنها، كانت صغيره وتلعب باللعب، وايضا لها الخيل، لها جناحات. شوف الناس كانوا يقولوا يضحك ويخر ذلك، وهو سيد الخلق اجمعين، وياتي بالصغار بالجواري يلعبن معه. وهذا يكون بعده ما قال الاخوه جميعا بفطنه الدعوه وفقه التعامل، كل ذلك وارد على ذلك. نعم، هي المرأة زوجة الصالح وأم الصالح، وأيضا يعني هي معضدة الصالح في خيره، ولا نجد عظيما إلا وراء امرأة. لكن المرأة التي وراء العظيم هذا لابد أن يكون قد أثر فيها العظيم أولا، وأن يكون قد أحسن التعامل معها، لذلك عضدته، وإلا ستعضه، مش تعضده، تعضه. والله أعلم بما سيحدث بعد ذلك. هذا الذي أردت. لو في أسئلة تفضلوا. تقول إذا كانت العروسة من العهن وكانت لها عين، صح أم لا؟ نعم، احنا قلنا بالنسبة للعب للأولاد بالصغار، أولا تلتمها جوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معه جبريل فوقف على الباب، فلما وقف على الباب أبي هو وأمي، قال لما لم تدخل؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجنة. قال لما لم تدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ فقال جبريل في البيت جر، وفي البيت صورة، وفي البيت تمثال. فأعمد إلى الجر فأخرجه، وأعمد إلى الصورة فاطمسه، وأعمد إلى التمثال فكسر رأسه فاجعله كالشجرة. فكل تمثال في البيت يمنع الملائكة، وهو لا يجوز إلا إذا كان للأطفال. وإن كان للأطفال فالأصل فيه أيضا المنع، لا يجوز، وقد يستثنى للحاجة. فإن كان مستثنى للحاجة فلا بد أن يكون على الوصف الذي جاء به الشرع، وقد جاء بحيث أسماء أنهم أقروا على استخدام اللعب من العهد، من الصوف، اللعب من العهد. فنسأل الله جل وعلا أن يعني يكون الأمر واصل إليكم. فاللعب من العهد هنا لأن المجسمات تمثيل، وإن كان استثناء لتعليم الصغار، فتعليم الصغار يمكن أن يكون بما هو أقرب إلى الشرع منه، إلى عدم القرب من الشرع. نعم. يقول بعض البنات يكون الجسم ضخم جدا، اللعب يعني الجسم ضخم جدا كأنها امرأة كاملة، هل تصح؟ ما لو كأنها امرأة كاملة على ما يقول يبقى إذن هي مجسمة، والمجسم لا يجوز. نعم، وحسنه ابن حجر النووي، وحسنه ايضا الشيخ الالباني، موجود في السلسله الصحيحه.